بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة، نعم، قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للأعقاب من النار. هذا هو الحديث الثالث في هذه الرسالة المباركة، والكلام عن هذه الأحاديث من وجوه. هو ذكر ثلاثة أحاديث ضمها ضما واحدا، وهي عبارة عن ثلاث، والكلام عليها عموما من وجوه. الوجه الأول، يفيد هذا السياق قوله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة أن هذه الأحاديث على هذا السنن وعلى هذا النسق ومن هذا المجموع هي مخرجة في الصحيحين، وليس الأمر كذلك فيها كلها. فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قد تفرد به مسلم، حديث عائشة تفرد به مسلم، كما نبه على هذا الحافظ عبد الحق في الجمع بين الصحيحين والزركشي في العمدة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة فهما في الصحيحين. وهذا الحديث أيها الإخوة ورد وله سبب، الحديث هذا له ماذا؟ له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة توضأ ولم يسبغ، يعني الوضوء، فكانت أعقابهم تلوث، كانت أعقابهم تلوث ولم يمسها الماء، فنادى ويل للأعقاب من النار. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أقول هذا من حديث عبد الله بن عمرو، وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسببه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. إذا الحديث ورد وله سبب، سواء في حديث عبد الله بن عمرو أو في حديث من؟ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك له سبب في حديث عائشة، له سبب في حديث عائشة لما مات سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، دخل عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن دخل يتوضأ عندها، دخل أخوها عبد الرحمن يتوضأ عندها، أي عند عائشة عند أخته، فقالت له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، فذكرت له الحديث. وعلى كل حال فالحديث له سبب، له ماذا؟ سبب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام ويل، هذه الكلمة الوعيدية ذكر الحافظ أو القاضي عياض في المشارق أن فيها ستة أقوال في بيان معنى ويل، كلمة ويل، ومنها أنها تقال لمن وقع في الهلاك، هذا المعنى الأول، تقال لمن وقع في الهلاك. والمعنى الثاني أنها تقال لمن استحق الهلاك، الأولى لمن وقع في الهلاك، والثانية لمن استحق الهلاك، والثالث أو المعنى الثالث تقال وتطلق للهلاك نفسه، للهلاك نفسه. والمعنى الرابع تطلق ويراد منها مشقة العذاب، وتطلق وهو المعنى الخامس على الحزن، والمعنى الأخير وهو السادس تطلق على واد في جهنم، على واد في جهنم. فهذه المعاني الستة لكلمة ماذا؟ ويل، لكلمة ويل. وأقربها المراد به في الحديث هو المعنى السادس، أقربها والمراد في الحديث المعنى من المعاني هذه الستة هو السادس وهو واد في جهنم، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، من النار. فلفظة وجملة من النار قرينة قوية تدل على أن المراد بكلمة ويل في هذا الحديث هو الوادي، واد في جهنم. ولهذا قال الحافظ البغوي رحمه الله أن كلمة ويل تطلق تفجعا وتعجبا، تطلق تفجعا، وإنما يتفجع من ماذا؟ ممن قارب على الهلاك أو وقع فيه، نعم، وكذلك ما لا تعجبا من صنيع ما فعل صاحبه ولما هو متوعد به عليه. الوجه الثالث في قوله الأعقاب ويل للأعقاب وهو جمع عقب أو عقب، وضبطها أن القاف تسكن وتكسر، عقب وعقب، تسكن القاف وتكسر. والأعقاب جمع عقب أو عقب وهو مؤخرة القدم، مؤخرة القدم. وعقب الشيء أو عقب الشيء أو كل شيء آخرة أو آخره. وجاء عند الإمام مسلم أيضا ويل للعراقيل بدل الأعقاب، والعراقيب هي العقب أو الأعقاب، وجمع كما قلت العراقيب جمع عرقوب بالضم في الإفراد، عرقوب بالضم وبالفتح إذا جمع عراقيب، إذا أفرد ضمت العين وإذا جمع فتحت. والعراقيب هو العصب الغليظ الذي يكون في مؤخرة القدم من أعلاها، يعني فوق عقب الإنسان، وهذا ظاهر في قدم كل يعني إنسان ظاهر فيه. وهذا الحديث هذه الإشارة إلى ويل، إلى هذا الوعيد في قوله ويل للعقاب إشارة، الفائدة بهذا التنبيه أو بهذا الذكر التنبيه بالأدنى على الأعلى، فيه فائدة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى. كيف هذا؟ إذا لم يتسمح النبي عليه الصلاة والسلام في العقب الذي هو في مؤخرة القدم، نعم، وتوعد صاحبه بمثل هذا، فكيف بمن يترك ما هو ماذا؟ أكثر، كالقدم كلها أو اليد كلها، نعم. فهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. الوجه الرابع نستفيد من هذا الحديث العظيم وفيه من الفقه أن فرض الرجلين، فرض الرجلين هو الغسل، فرض الرجلين هو الغسل لا المسح، أن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح. والغسل هو الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام، من قوله عليه الصلاة والسلام، ومن فعله عليه الصلاة والسلام، ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام، ومن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن فرض الرجلين هو الغسل لا المسح كما قلت، وهذا الغسل هو الثابت من ماذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، بل وتعليمه كما سيرد معنا في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك هو فعل الصحابة، وكذلك هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لم يثبت أن مسح النبي عليه الصلاة والسلام على قدميه، إنما المسح الذي سيرد على الخفين، وهذا باب غير، ليس هذا المراد منه هنا، لكن إذا كانت الأقدام أو القدمان خالية عن الخفين أو عن الجوربين فإن الفرض فيهما ماذا؟ المسح، آسف، الغسل أو غسل القدمين. وغسلهما هو الإشباع، غسلهما هو الإشباغ، لأنه مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذا الحديث ورد لسبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة وقد توضأ ولم يسبغ الوضوء، وكونه لم يسبغ هو أسبغ بقية الأعضاء لكن الأعقاب لم يسبغها، بمعنى لم يغسلها، وكونه وصفها الراوي لم يسبغ مع أنه أسبغ بقية الأعضاء دل على أن الغسل، غسل الرجلين هو الإسباغ، وأن المسح ليس بإسباغ، ليس بإسباغ، وعليه فمن مسح فوضوءه باطل. الوجه الخامس أن هذا الحديث، فيه من الفقه على وجوب تعميم الأعضاء للمطهر، وجوب تعميم الأعضاء للمطهر بالماء، وأن ترك بعضها لا يجزئ، ترك بعض الأعضاء من غير تعميم لا يجزئ. الوجه الخامس السادس أيضا الحديث فيه دليل على ذم الوسوسة والموسوسين، في الحديث دليل على ذم الإفراط، نعم، وكذا الوسوسة كما قلت، لأن الوسوسة مذمومة، الوسوسة مذمومة، والموسوس مخالف للسنة من أكثر من وجه، تعديه وظلمه ووقوعه في مخالفة السنة إلى غير ذلك، كما فصل هذا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، كما أنه يعني يدل على ذم التفريط، فيه ذم الإفراط والوسوسة أن فيها زيادة وتعدي، كما هو متضمن وهو ظاهر ذم التفريط وهو التساهل وعدم ماذا؟ إسباغ الوضوء على الأعضاء، فكما أنه ذم أهل التفريط هو متضمن لذم أهل ماذا؟ الإفراط في الوضوء كالموسوسين. أيضا الوجه الأخير في هذا الحديث والوجه السابع أيضا كما قلت فيه من الفقه وجوب تعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام قام بهذه الشعيرة وأظهرها وأعلنها في شذرات الذهب لابن العماد، وهذا تذكرته الآن، يعني نسيت المترجم له، كان هناك شيخ يلقب بشيخ المطاهر، يلقب بشيخ المطاهر، قالوا وسبب تلقيبه أنه كان يعمل إلى أماكن الوضوء إلى أماكن الوضوء فيصوب للمتوضئين إذا أخطأ وغلط يصوبه ويصحح له وضوءه، فسمي بشيخ المطاهر، شيخ المطاهر. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. نعم. أنت عندك ما في فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه هكذا من غير ماء؟ لا، في أول لفظ ما في ماء، لكن نعم. قال زاد البخاري ومسلم ماء كما غير موجودة في المخطوط عندي. نعم، عندك موجودة، هي يبدو أنها موجودة في النسخ. نعم. طيب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول جاء عندنا في حديث الباب: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. قلت: الوجه الأول ليس عند البخاري لفظ ثلاثا ولا لفظ الإناء، بل اللفظ عنده فليغسل يده قبل أن يدخلهما أو يدخلها في وضوئه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. ولهذا نجد أن العلامة الزركشي رحمه الله قد وهم الحافظ عبد الغني المقدسي صاحبنا، وهمه بأن عزو هذا الحديث بهذا اللفظ إلى الصحيحين وهم، قال في المعتبر: ولفظة ثلاث أو ثلاثا لم يوردها البخاري، ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمدة فقد وهم، فقد وهم. إذن لفظ ثلاث والإناء ليس عند البخاري، ليس عند البخاري. هذا الحديث الذي معنا ولا زلنا في الوجه الأول ساقه الإمام البخاري رحمه الله مساق حديث واحد، ساقه الإمام البخاري رحمه الله مساق حديث واحد، لكن الإمام مسلم قد فرقه. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري مساق حديث واحد، أنت تراه إذا توضأ أحدكم إلى آخره. نعم. وأما الإمام مسلم فقد فرقه. كيف هو عنده؟ الشق الأول: إذا توضأ أحدكم إلى ومن استجمر فليوتر. والشق الثاني أو الموطن الثاني عند مسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل. واضح؟ فهنا صار ماذا؟ التفريق بين مسلم أو عند مسلم والجمع عند الإمام البخاري، والإسناد واحد، الإسناد واحد. وكأن الإمام البخاري رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنه إذا اتحد الإسناد، نعم، جمع بين الحديث الواحد، جمع الحديث أو جمع المتن في حديث واحد إذا اتحد الإسناد، إذا اتحد الإسناد. وأما الإمام مسلم كما قلت فقد فرقهما، والأمر في هذا سهل. نعم. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم، المعنى إذا أراد الوضوء، إذا توضأ أحدكم أي إذا أراد الوضوء، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والمراد إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. نعم. وأحدكم مرت معنا دلالتها في الحديث الذي قبل الماضي في الحديث الثاني. الوجه الثالث في قوله ثم لينتثر هكذا، الاستنثار إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه، إخراج الماء من الأنف بعد استنشاقه. لماذا قيل يستنثر؟ مأخوذ من النثرة، الاستنثار أو لينتثر مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف، وهي طرف أو هو طرف الأنف، طرف النثرة هي طرف الأنف، فمن ذلك قيل يستنثر ليخرج ما في الأنف. الاستجمار في قوله من استجمر، مسح جميع محل البول والغائط، مسح جميع محل البول والغائط بالجمار وهي الأحجار، وهي الأحجار. والاستنشاق كما قال عندكم في الحديث، قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق، نعم الاستنشاق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، يعني بعضهم يجعل الماء من غير إيش جذب، فهذا لم استنشق. هذه أهمية معرفة الدلائل، دلائل المعاني، جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف. نعم. الوجه الرابع أو قبل أن ننتقل إلى الرابع، في قوله فليستنشق بمن، عندك من خرتين ليش؟ فليستنشق بمنخريه، من بمنخريه. ها، ضبط كلمة منخريه كما قرأها، يقول فيها الحافظ النووي رحمه الله بفتح الميم من خريه، بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا، وبكسرهما جميعا أي الميم والخاء، يعني الخاء مكسورة، من خريه ومن خريه، فالفتح ليس بوارد، واضح؟ هي لغتان، إما فتح الأول وكسر الخاء أو كسرهما جميعا، فهما لغتان معروفتان، لغتان معروفتان. الوجه الرابع في مسألة أو حكم مسألة المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق كما هو عندنا، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء إلى آخره. هذه المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق أو الاستنشاق، لأهل العلم فيها أقوال، أظهرهما أو أظهر تلك الأقوال وأصحهما، وكما قلت لم نتعرض للتوسع الكثير، أصح الأقوال فيها والصحيح منها أن المضمضة والاستنشاق أو في المضمضة والاستنشاق الوجوب، خلافا لمن قال بالسنية، وهذا الوجوب يعم الوضوء والاغتسال، يعم الوضوء والاغتسال كما قلت، خلافا لمن قال بالسنية في الوضوء والاغتسال، وخلافا لمن قال بالوجوب في الوضوء دون الاغتسال، أو العكس، بالوجوب في الغسل أو الاغتسال دون الوضوء، كما قلت الصحيح هو الوجوب فيهما جميعا، فيهما جميعا، وذلك لدخول المضمضة والاستنشاق في عموم آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم، فهي داخلة فيه، وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما فلم يتركهما قط، أيضا قد أمر بهما كما في حديث لقيط رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح عند أبي داود وفيه ذكر المضمضة أيضا، وحيث المشتهر وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وأيضا في لفظة زائدة وهي لفظة صحيحة فيها الأمر بالمضمضة أيضا في حديث لقيط، في حديث لقيط وهو حديث صحيح. فإذا المضمضة والاستنشاق حكمهما ماذا؟ الوجوب في الوضوء وفي الاغتسال، في الوضوء والاغتسال. الوجه الخامس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر، هذا فيه أيضا من الفقه وجوب الإيتار، وجوب الإيتار، مع أنه كما ترى أنت في الحديث ليس فيه ذكر عدد الإيتار، من استجمر فليوتر، فيصح الوقوع على الواحد والثلاث والخمس وغير ذلك، أليس كذلك؟ لكن علمنا العدد من حديث آخر، علمنا عدد الوتر، من استجمر فليوتر، علمنا عدد الوتر من حديث آخر، والسنة يفسر بعضها بعضا، وهو حديث عند مسلم رحمه الله في الصحيح، وفيه ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فعلمنا من هذا الحديث بضمه إلى حديثنا أن الوتر المراد به في هذا الحديث هو أن لا يقل عن ثلاثة أحجار، عن ثلاثة أحجار. وعليه نقول فقد ذهب جماعة من الأئمة كالإمام أحمد والشافعي وإسحاق إلى أن الاستجمار يشترط فيه أمران، العدد والإنقاء، العدد والإنقاء، خلافا لمن قال بالإنقاء، الشرط فيه الإنقاء دون العدد. وكما قلت أن هذا القول وهو الشرط بوجوب العدد والإنقاء هو الصحيح، هو الصحيح للنص، هذا واحد، ولا صارف له لهذا النص. فإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا يزيد، إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا يزيد، وإن لم يحصل الإنقاء زاد وجوبا على الثلاث، زاد وجوبا على الثلاث. طيب إن حصل الإنقاء بشفع كأربع مثلا، نقول يستحب أن يختم بوتر فيزيد الخامسة، واضح؟ إن حصل الإنقاء بثلاث لا يزيد، إن لم يحصل الإنقاء بثلاث زاد وجوبا، زاد وجوبا. فإن حصل الإنقاء بشفع استحب له أن يختم بماذا؟ بالوتر، استحب له أن يختم بماذا؟ بوتر. وهنا تنبيه تحت هذا المبحث، جاء عند أبي داود وابن ماجه حديث فيه من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن لا فلا حرج. استدل بهذا الحديث بعض من لا يرى وجوب ماذا؟ الإيتار. استدل بهذا الحديث بعض من لا يرى وجوب الإيتار، لكنه حديث معلول، حديث معلول. وقد أعل هذه الرواية جمع من الحفاظ كالبيهقي رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص وغيرهما. فهي ماذا؟ رواية معلولة بل منكرة لتكون أوضح. فهي مدارها على حسين الحبراني، حسين الحبراني وهو مجهول ومثله لا يحتمل تفرده، فتفرده مثل هذا اللفظ يعتبر منكر أو يعتبر ماذا؟ من التفردات المنكرة المردودة. وذكر الحافظ تنبيه ثاني أيضا، ذكره الحافظ العلامة الخطابي رحمه الله رادا على من قال بأن الشرط هو الإنقاء، قال لو كان القصد الإنقاء فقط لخلى اشتراط العدد عن الفائدة، لخلى اشتراط العدد عن الفائدة. فلما اشترط العدد يعني لفظا وعلم الإنقاء منه معنى، دل على إيجاب الأمرين، دل على إيجاب الأمرين. قال ونظير ذلك العدد، نظيره العدد بالأقراء، فإن العدد شرط أو مشترط ولو تحققت براءة الرحم، ولو تحققت براءة الرحم، فما المرأة ملزومة بأن تعتد بماذا؟ بالأقراء، ولو برئ الرحم بماذا؟ بقرء واحد، بقرء واحد. الوجه السادس، هل الاستجمار متعين بالأحجار؟ يعني لا بد أن يستجمر المرء بالحجر، لا يقوم مقامه غيره؟ نعم، وهذا من فقه الباب. فالجواب نقول أن الصحيح أن الاستجمار بالحجر أو بالأحجار ليس متعينا خلافا للظاهرية الذين منعوا بغير الحجر، الاستجمار بغير الحجر. إذن الخرقة والخشبة ونحوهما يقوم مقام ماذا؟ الحجر، يقوم مقام الحجر. يدل على هذا الرأي وصوابه وصحته أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستجمار بالروث والرجيع والعظم، فلو كان متعينا أي الحجر لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عما سواه مطلقا، لو كان الحجر متعينا لنهى عن سوى الحجر مطلقا، عن سواه مطلقا. وعليه كما قال الحافظ الشوكاني رحمه الله فكل جماد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة يجزئ الاستجمار به. فشروط ما يجزئ أن يكون ماذا؟ جامدا، جمادا، طاهرا، مزيلا للعين ليست له حرمة. نعم، فهذا يجزئ الاستجمار به. الوجه السابع، جاء عند مسلم في رواية فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. عندنا فليغسل يديه قبل أن يدخلهما، وعندنا اللفظ كما مر قلت أنه عند البخاري فليغسل يده قبل أن يدخلها، وعندنا يدخلهما، واللفظ عند مسلم في إحدى الروايات فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسله. هذا اللفظ لفظ حتى فلا يغمس، هذه اللفظة أبين، هذه اللفظة أبين في بيان المراد من قوله قبل أن يدخلهما، هذه اللفظة أبين في بيان المراد من الإدخال في الرواية التي سبقت. لماذا قلنا هي أبين؟ لأن مطلق الإدخال، مطلق الإدخال في الإناء لا يترتب عليه الكراهة، مطلق الإدخال في الإناء لا يترتب عليه ماذا؟ الكراهة. إذا أدخل يده في الإناء ولم تمس يده ماذا؟ الماء، فليس بمكروه. فلو أدخل يده في الإناء وغرف الماء بمضراف جاز له، جاز له إذا، لكنه لم يغمس في إدخاله، لم يغمس يده في ماذا؟ في الماء. ولذلك قلنا رواية فلا يغمس أبين في بيان معنى المراد من الإدخال هنا في تلك الرواية، واضح؟ قلت هي أبين لأن مطلق الإدخال لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الكراهة. فمن أدخل يده في إناء واسع وغرف منه بمغراف ولم يغمس يده في الماء لم تتحقق ماذا؟ الكراهة، ولم يلامس يده ماذا؟ الماء، واضح؟ إذن فلا يغمس أبين في بيان المراد. الوجه الثامن في قوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه، قوله من نومه هكذا وردت اللفظة، هكذا وردت غير مقيدة لا بنوم ليل ولا بنوم ماذا؟ نهار، لا بنوم ليل ولا بنوم نهار. وعليه حصل الخلاف، هل غسل اليدين يكون من نوم الليل أم من نوم النهار أم منهما جميعا؟ يعوم يعني لمن أراد أن يتوضأ. فقوم خصوه بنوم الليل، قوم خصوا أن هذا الوجوب في غسل اليد بنوم ماذا؟ بنوم الليل، كالإمام أحمد خصوه بنوم الليل، قالوا لأن كلمة باتت في آخر الحديث لا يدري أين باتت يده، كلمة باتت تدل على نوم الليل، تدل على نوم الليل أو مخصوصة بنوم الليل. ومن أهل العلم من قال يعم كل نوم، لم يخص ذلك بنوم ماذا؟ الليل، سواء نام بالليل أو نام بالنهار. وقالوا لأن كلمة نوم مفرد مضاف فيعم، مفرد مضاف يعم. طب لماذا حصل الخلاف؟ وكلا القولين قوي، أقول كلا القولين لماذا ذكرتهما؟ لأنه قوي. لماذا حصل الخلاف؟ لأن كلمة بات التي مرت معنا منهم من خصها بنوم الليل ومنهم من يرى أنها غير مخصوصة بنوم الليل، لما ترجع إلى دلالة كلمة بات عند أهل اللغة حتى هم فيما بين أهل اللغة بينهم خلاف في تحديد معنى، في تحديد دلالة هذه الكلمة، هل هي تخص نوم الليل أم تعوم، أم تعوم. فمنهم من قال هي خاصة بنوم الليل لأنها مقترنة بفعل الليل أو مقترنة بالتعريس بالليل، ومنهم من يقول لا، هي لا تدل على هذا بل هي بمعنى صار، بمعنى صار. بل منهم من ذهب إلى أبعد من هذا وقال بتوهيم من قال بأن كلمة بات تدل على النوم أصلا، ها؟ وأبطل أنها تدل على ذلك، قال لقوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فإذا الخلاف فيه ماذا؟ فيها خلاف ماذا؟ قوي، خلاف قوي في أعني في دلالة الكلمة. لكن هنا في الحديث ما الذي يراد؟ الذي يظهر أن غسل اليدين الوارد في هذا الحديث، في هذا الحديث يخص نوم الليل، وأنه يشرع أيضا من نوم النهار استحبابا. ولماذا قلنا هو من نوم الليل؟ لأنه جاء في السنة، جاء في السنة ما يدل على ذلك، ولذلك ولهذا رجحنا لما أخرجه الإمام أبو داود في سننه وحسنه الحافظ رحمه الله في الفتح بسكوته عنه أو عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الليل، إذا قام أحدكم من الليل. فنحن نقول إذن هذا الأمر مخصوص بنوم الليل، ويسرع لمن قام من نوم ماذا؟ النهار، يستحب له خروج من هذا ماذا؟ الخلاف. الوجه التاسع هل الأمر بالغسل، غسل اليدين هو للوجوب أم لا؟ فليغسل فلا يغمس حتى يغسلها وغير ذلك، هل هو نعم للوجوب أم لا؟ فمن أهل العلم من قال بوجوب غسلهما، بوجوب الغسل من نوم الليل والاستحباب من نوم النهار، الوجوب من غسل الليل والاستحباب من ماذا؟ من غسل النهار. وعلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم. وممن قال بوجوب الغسل عموما من نوم الليل أو النهار الظاهرية، فهم شاركوا أهل القول في عموم في وجوب الغسل لكن عمموه، وأهل الذين قالوا بالقول الأول خصوه بنوم النهار بنوم الليل دون النهار. والقول الثاني أنه مندوب إليه ولا يجب، يعني يستحب، مشروع ويستحب غسل اليدين من نوم الليل ولا يجب كما قلت، وهذا عليه الجمهور، عليه الجمهور. وبناء على هذا فالذين قالوا بالوجوب فالنهي عندهم للتحريم، صحيح؟ من قالوا بالوجوب فالنهي عندهم للتحريم، ومن قالوا بالندب ف فالنهي عندهم للتنزيه، فالنهي عندهم للتنزيه. والذين قالوا بالوجوب أخذوا بظاهر الحديث وقالوا لا صارف له. الذين قالوا بالوجوب قالوا بظاهر ماذا؟ الحديث، أنه لا صارف له، وأن الأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، وفي النهي التحريم. أما الذين قالوا بالندبية وهو قول قوي، قول قوي، فعللوا بأمور منها أن في الحديث نفسه ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره، أن في الحديث نفسه في متن الحديث ما يدل على صرف الحديث عن ظاهره، الأمر عن ظاهره، وهو ما جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يدري أين باتت يده. فقالوا التعليل بأمر يقتضي الشك، هذا تعليل بأمر يقتضي ماذا؟ الشك، والشك لا يقتضي وجوبا، الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم مثلا ونحوه، استصحابا لأصل الطهارة، لا يدري أين باتت يده، ولا يجوز أن يبنى على الشك، خاصة إذا استصحبت معها ماذا؟ الطهارة كما قلنا هي الأصل، وهي ماذا؟ الأصل. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية: إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله ولا يستحب تركه، لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطا، بل يستحب فعله احتياطا. أيضا من حجج الجمهور وأدلتهم على صرف الأمر عن ظاهره، نعم، أنه جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الإمام مسلم، وهو اللفظة التي مرت: فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، فيها التنصيص على عدد الغسلات، فيها التنصيص على عدد الغسلات. قالوا ذكر العدد يقتضي الاستحباب، ذكر العدد يقتضي الاستحباب، ولهذا قال الحافظ رحمه الله: التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندبية، التقييد بالعدد في غير النجاسة العينية، هي ظنية وهي ليست عينية، نعم، يدل على الندبية. وإذا ضممت هذا على ما تقدم من التردد والشك ظهر لك المعنى. أيضا استدلوا بقول الله تعالى بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قال زيد بن أسلم وغيره في عند هذه الآية: إذا قمتم من نوم الليل، إذا قمتم من نوم الليل. ووجه الاستدلال من هذه الآية أن الله عز وجل قد أمر بالوضوء من غير إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بغسل ماذا؟ الكفين، ولم يأمر بغسل الكفين في أول الوضوء أو في أول الإتيان أو القيام بالوضوء. ولهذا قالوا: الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء، وعليه فهذا يدل على الاستحباب لا الوجوب، يدل على الاستحباب لا الوجوب. فالقول بارك الله فيكم على أنه للندبية قول قوي، قول قوي، واضح؟ نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول، اللفظ الأول، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هذا لفظ الإمام البخاري، هذا لفظ الإمام البخاري، وهو عند مسلم لكن في آخره ثم يغتسل منه، عند مسلم يغتسل ماذا؟ منه، بقوله في آخره ثم يغتسل بدل فيه عند مسلم منه. وهذه لها أحكام متعلقة بها كما سيرد إن شاء الله تنبيه عليه. أما اللفظ الثاني قوله: ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذه أو هذا اللفظ أخرجه إمام مسلم، فتفرد به مسلم عن البخاري، هذا اللفظ تفرد به مسلم عن البخاري، وهو عند النسائي وابن ماجه وغيرهما. وفي آخره عند مسلم قالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وضمهما أبو داود في رواية ابن عجلان فجعلهما في مساق واحد، وفيه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. الوجه الثاني قوله: الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. كلمة الدائم لها تفسيرات، لها إيش؟ تفسيرات عديدة، لكن أظهرها أنه الراكد الساكن، المراد بالدائم يعني ماذا؟ الراكب، يعني الراكب الساكن. أظهر لها تفسيرات عديدة، أنا أختصرها لكم على أظهر الأقوال: هو الساكن الراكب. ودليل هذا المعنى أو هذا التفسير أنه جاء في رواية النسائي وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. وجاءت هكذا أيضا عند مسلم في الصحيح من حديث جابر، عندنا حديث من؟ حديث من؟ أبو هريرة. وجاءت عند مسلم في الصحيح نهى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبال في الماء الراكد. فهذه الألفاظ والروايات تدل على أن معنى الدائم أي الراكد، أي الراكد. الوجه الثالث قوله: الذي لا يجري. هذه الجملة على الصحيح أنها تفسير وإيضاح لمعنى الركود أو الراكد أو الساكن، إيضاح لمعنى الساكن بمعنى لا يجري. ومن أهل العلم من قال: ليست للتأكيد إنما هي للتأسيس، كلمة تأسيسية لا تأكيدية، وأنها قيد للاحتراز من بعض المياه التي تجري أو بعض الأماكن التي تجري فيها المياه دون بعض، مثل البرك تجري أحيانا ولا تجري أحيانا أخرى، تجري فيها المياه أحيانا تقف. والأول أظهر. الوجه الرابع قوله عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل فيه. مرة أن قلت أن عند مسلم إيش؟ منه، أن قال مسلم ثم يغتسل إيش؟ منه. وكلاهما له معنى مختلف، دلالة كل واحدة من هاتين اللفظتين لها معنى مختلف، وهي أن إحداهما تفيد حكما بالنص والثاني بالاستنباط. أحدهما يفيد، كل واحدة منهما تفيد حكما بالنص والثاني استنباطا، والثاني استنباطا. فمثلا دلالة قوله ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ماذا تدل هذه العبارة؟ تدل على منع الانغماس، يغتسل فيه فينغمس فيه، هذا النص. أيضا تدل استنباطا على منع التناول، بعد أن يبول يمنع لو لم يغتسل أن يتناول فيغتسل من غير أن ينغمس. إذن دلالة الانغماس بالنص ومنع التناول بالاستنباط، ومنع التناول بماذا؟ بالاستنباط. هذه دلالة كلمة ماذا؟ فيه. ما هي دلالة كلمة منه؟ عكس ما تقدم، فتدل على منع التناول نصا والانغماس استنباطا، والانغماس استنباطا. فإذا دل الحديث بروايتيه أو بلفظيه على منع الانغماس والتناول نصا، واضح؟ بروايتيه. نعم. الوجه الخامس النهي عن الاغتسال في قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، وقوله كذلك ثم يغتسل فيه. نعم، النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل فقط، بل يشمل الوضوء أيضا، يشمل الوضوء أيضا. يعني لا تفهم من هذا النص أن النهي فقط عن الاغتسال، لو أراد إنسان يتوضأ لا حرج عليه، لا، يشمل الوضوء أيضا. وهذا علمناه من رواية أخرجها الإمام ابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح أيضا وصححها، والطحاوي في شرح معاني الآثار بلفظ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب، أو يشرب. ولهذا علق بعض أهل العلم فقال لو لم يرد، يعني التنصيص على النهي عن الوضوء، لو لم يرد يعني النص على ذلك لكان معلوما قطعا، يعني معلوما المنع من الوضوء كذلك، لكان معلوما قطعا استواؤهما في الحكم، يعني الاغتسال والوضوء، الاغتسال والوضوء. الوجه السادس التغوط في الماء، التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح منه، كالبول نعم فيه، بل هو أقبح منه. وكذلك من فقه الحديث أن من بال في إناء ثم سكبه عليه فإنه يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث خلافا لبعض الظاهرية. الوجه السابع، هذا النهي هو في بعض المياه للتحريم، هذا النهي هو في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للتنزيه، هذا النهي في بعض المياه للتحريم وفي بعضها للتنزيه. وهذا مستفاد من حكم المسألة، هذا مستفاد من حكم المسألة وبيانه. إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فمفهومه أن الماء الذي يجري لا يحرم البول ماذا فيه، لكن الأولى اجتنابه، لكن الأولى اجتنابه لما قد يسببه من أذى للغير، من أذى للغير. وكذا لو كان الماء قليلا لكنه يجري، ماء قليل لكنه ماذا يجري، يمشي ويخرج ويسيل نعم وهو غير راكد ولا شاكن، فإنه كذلك لا يحرم البول فيه، وإن كان الأولى ماذا اجتنابه لما فيه من ماذا من الإيذاء للغير. أما الماء الراكد عموما قليلا كان أم كثيرا فإن البول فيه يحرم، البول فيه يحرم، لأنه حينئذ يكون وسيلة للتنجيس، وسيلة للتنجيس. إذا بال هذا وبال هذا وبال هذا وبال هذا فهو وسيلة للتنجيس، والوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. لعل المسألة تظهر في الوجه الثامن، إذا وقعت النجاسة على ماء فغيرت أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، تغير الماء أو أحد أوصاف الماء الثلاثة بهذه النجاسة، فإن الماء يكون نجسا قليلا كان الماء أم كثيرا، قليلا كان الماء أم، فإنه ينجس، فإنه ماذا ينجس إجماعا، كما حكاه الإمام الشافعي رحمه الله وابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة، لأنه تغير أحد أوصافه بنجس. الوجه التاسع، إذا كان الماء الكثير الذي وقعت فيه النجاسة، الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة كثير وقعت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه، أحد أوصافه الثلاثة، فإنه لا ينجس إجماعا، لا ينجس إجماعا. انتبه عندنا الكلام عن نجاسة الماء، وعندنا عن فعل البول في الماء. نتكلم عن حكم الماء، أما حكم الفعل فإنه في الماء الكثير الراكد يحرم، وبالتالي أن القليل كذلك ماذا؟ يحرم. لكن نتكلم عن الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وقعت فيه النجاسة. الوجه العاشر: الماء القليل، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة، إذا وقعت فيه نجاسة فما هو حكمه؟ هل ينجس أو لا؟ من أهل العلم من قال بنجاسته، بمجرد وقوع النجاسة فيه إنه ينجس، استدلوا بحديث إذا بالغ الماء القلتين لم يحمل ماذا؟ الخبث، فدل على أن ما كان دون القلتين فإنه ينجس ولا لم يتغير. نعم. والصحيح أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه لا ينجس، ولو كان قليلا، ولو كان الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بها فإنه لا ينجس، كما هو مذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه، والحسن وسعيد، وهو قول الإمام أحمد، واختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم، والإمام محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم من الأئمة. ولهذا القول أدلة عديدة، منها حديث بئر بضاعة، منها حديث بئر بضاعة الذي خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، وهو حديث حسن، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة وما يلقى فيه من الحيض والنتن، نعم، ولحوم الكلاب، فقال عليه الصلاة والسلام: الماء لا ينجسه، ماء طهور لا ينجسه شيء. هذا من أدلة هذا القول. وللحديث زيادة: إلا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير أحد أوصافه، هي عند ابن ماجه وغيره، لكن هذه الزيادة ضعيفة، هذه الزيادة ماذا؟ ضعيفة بالاتفاق، لكن وقع الإجماع على مضمونها، وقع الإجماع على مضمونها. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نهيه عن البول من الذين قالوا بنجاسة الماء إذا وقع فيه البول ولو كان قليلا حديث أبي هريرة هذا، ومن أدلته، لكنه غير صريح وغير لا دلالة فيه. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس أو ينجس، نعم، أو يتنجس بمجرد البول فيه، إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، بل قد يكون نهيه سدا للذريعة، لأن البول ذريعة إلى تنجيسه، ذريعة إلى تنجيسه، فإنه إذا بال هذا وبال هذا تغير الماء بالبول، فكان نهيه سدا للذريعة. أو يمكن أن يقال إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجس، لا لأجل أنه ماذا؟ ينجس. وأيضا يقال: وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين، من يستدل بحيث القلتين: أتجوز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص، وإن حرمته فقد نقضت دليلك. وهناك وجه آخر أيضا، وهو أن النهي تعبدي محض، النهي ماذا؟ تعبدي محض. وبهذا يكون انتهى الكلام عن هذا الحديث. كم باقي؟ قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. نعم، هذا الكلام عن هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنهما، من وجوه: الوجه الأول قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا اللفظ أخرجه الشيخان، أخرجه الشيخان، وهو هنا بلفظ البخاري. ومسلم أخرجه بهذا اللفظ لكن زاد في آخره مرات: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. هذا اللفظ عندهما، زاد المسلم ماذا؟ سبع مرات. واضح؟ أما اللفظ الثاني في قوله: ولمسلم أولاهن بالتراب، فهذا إشارة إلى لفظ قد ورد عند مسلم وغيره: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وهو من أفراد مسلم، هذا اللفظ من أفراد مسلم، وأخرجه أبو داود وأحمد وعبد الرزاق كلهم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهشام هذا من أثبت الناس في ابن سيرين، من أثبت الناس في ابن سيرين، وتوبع عليه هشام من جماعة من الحفاظ. الوجه الثاني: جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أولاهن بالتراب، كما في حديث من؟ مسلم، ولمسلم ها أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي لفظ آخرهن، وفي لفظ السابعة بالتراب، وأرجحها كلها من حديث أبي هريرة. أرجح هذه الروايات هي رواية أولاهن للأحفظية والأكثرية، وحتى من حيث المعنى. الكلام حول هذه الروايات كلام طويل، اختصاره الذي ذكرته لك: ترجيح رواية أولاهن من أكثر من وجه كما ذكر الحافظ رحمه الله، للأحفظية، أحفظية من روى وهو المحفوظ من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، اختلف في ذلك على قتادة عن ابن سيرين، لكن المحفوظ من رواية قتادة عن ابن سيرين هي أولاهن. واضح؟ فهي الأولى كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: الأولى أولى، يعني رواية أولاهن أولى من رواية غيرها أو من رواية أخرى. فالشاهد أنها من حيث الأحفظية والأكثرية رووا على هذا، وحتى من حيث المعنى، من حيث المعنى، من حيث المعنى. الوجه الثالث قوله: إذا شرب الكلب، شرب بمعنى ولغ، الواردة في حديث من؟ عبد الله بن مغفل: إذا ولغ الكلب. ولهذا يقال ولغ الكلب في الإناء يلغ بالفتح فيهما ولغ ويلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه إذا شرب الكلب بطرف لسانه بعضهم يخص يقول أنه إذا أدخل الكلب لسانه في مائع يقال ولغ إذا كان الإناء أدخله الكلب في أدخل لسانه في في في في في الإناء وكان فيه مائع من ماء أو نحوه يقال ولغ ولكن إذا أدخل لسانه في الإناء الفارغ يقال لحسه وبعضهم يقول من أهل اللغة أن الولوغ ولغ بمعنى لطعه بلسانه يعني أدخل لسانه في الإناء فارغا أو فيه شيء على كل حال يقال فيه أنه ماذا ولغ فيه شرب أو لم يشرب منه فيه شيء أو هو فارغ أو هو فارغ الوجه الرابع هذا الحديث يدل على نجاسة سؤر الكلب ووجوب الغسلات السبع من ولوغه وجوب الغسلات السبع من ولوغه وعلى وجوب التثريب وجوب التثريب الوجه الخامس كيفية غسله بالتراب كيف يغسل بالتراب ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الغسل بالتراب نعم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب نعم أو عفروه الثامنة بالتراب هو الغسل بمعنى التعفير بمعنى التعفير وخلط الماء بالتراب حتى يصير الماء كدرا خلط الماء بماذا؟ بالتراب تصب الماء على التراب أو تصب التراب على الماء المهم أن يكون الماء ماذا؟ كدرا في الإناء نفسه أو في إناء خارج فتصبه عليه هذا معنى إيه؟ غسله بالتراب إذن غسله بالتراب خلط الماء بالتراب ليكون الماء ماذا؟ كدرا يغسل الإناء مع الموضع الذي ولغ فيه الكلب لا أن يغسل الموضع فقط دون بقية الإناء يغسله كاملا لقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فهذا يعم جميع الإناء وقلت هو بمعنى ماذا التعفير هو بمعنى التعفير وهو غسله بالتراب غسله بالتراب يعني مرغه عفره عفره بالتخفيف يعفره عفرا وأعفره وعفره تعفيرا يعني مرغه في التراب تمريغا الوجه السادس مسألة سؤر الكلب قلنا أن الحديث دل على نجاسة سؤر ماذا الكلب الصحيح في هذه المسألة مسألة سؤر الكلب أنه نجس أنه ماذا؟ أنه نجس وهو قول جمع من الصحابة عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعروة بن الزبير وهو عليه جمهور العلماء ورواية على الإمام مالك جمهور كأبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد ورواية عن الإمام مالك وقول أكثر أهل الظاهر وقال بعض أهل العلم بأنه ماذا؟ بأنه طاهر سؤر الكلب ماذا؟ طاهر وهو المشهور عن مالك رحمه الله وقول الإمام ابن المنذر رحمة الله عليه وداود ابن علي الظاهري وتعللوا بأن القول بنجاسة سؤره يعارض الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم في صيد المعلق في صيد الكلب المعلق، لا بد أن يمس لعابه ماذا؟ الصيد. وأيضا قالوا أن في قول عليه الصلاة والسلام سبع مرات النجاسة قد تزول بأقل من سبع، فذكر السبب فذكر السبع تعبدي محض لا يدل على نجاسة سؤره. لكن الصحيح كما قلت هو القول الأول، قول جماهير الأئمة، وهو نجاسة سؤره، نجاسة ماذا؟ سؤره. لماذا؟ لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عند مسلم طهور، طهور إناء أحدكم. كلمة طهور هذه لا تستخدم أو تستعمل عند أهل العلم إما من حدث أو خبث، كلمة طهور تستخدم إما من حدث أو خبث، فليس ثمة حدث هنا، ليس ثمة ماذا؟ حدث فتعين أنه الخبث، فتعين أنه ماذا؟ الخبث. ولا يمكن حمله على الطهارة اللغوية، انتبه، قد يقول المراد به الطهارة اللغوية، نقول لا، حمله على على الحقيقة الشرعية أولى وأوجب من الحقيقة اللغوية، من الحقيقة اللغوية. أيضا مما يدل على أنه نجس ما جاء عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا، فأمر بماذا؟ بإراقته. ومعلوم قد يكون في هذا الإناء عسل أو سمن أو نحو ذلك من المائعات التي هي ثمينة، نعم، وإذا أراقه بناء على الأمر لو قلنا بعدم النجاسة، نعم، لكان في هذا تضيع للمال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال كما في الصحيحين. فلما أمر بالإراقة دل على ماذا؟ دل على النجاسة. وأما آية فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه في صيد الكلب المعلم فهذا مما تسمح فيه الشارع وأذن فيه، فهذا مما تسمح فيه الشارع وأذن فيه. وفيه أيضا دفع الحرج والمشقة على الأمة، دفع المشقة والحرج عن الأمة. وكلمة لفظ إذا ولغ الكلب هنا لحقيقة الجنس أو لعمومه، يدخل فيه ماذا؟ الكلب المعلق، لكن استثني لتجويز الشارع له. أما مسألة العدد فلا مانع من اجتماع العدد مع التعبد، النجاسة مع التعبد، اجتماع العلتين، وهذا هو الصحيح. الوجه السابع وهو قبل الأخير، هل العدد معتبر في الغسلات؟ قد قلنا فيما مضى في الوجه الرابع وجوب الغسلات السبع، وجوب الغسلات السبع، وعليه فاعتبار العدد عدد الغسلات جمهور العلماء عليه، الجمهور مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة على اعتبار ماذا؟ العدد للنص. وذهب بعض هذا العلم بأنه لا يجب، إنما يغسل حتى يظن، أو يغسل الإناء حتى يظن الظان أنه قد أنقاه وأذهب النجاسة. وسدل لهذا بحديث الكلب يلغ في الإناء يغسله ليغسله قال أو يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذا حجة من قال بعدم وجوب اعتبار العدد كالحنفية، ولكنه قول مرجوح. والصحيح هو الأول كما قلنا للنص، وهذا حديث باطل، حديث التخيير حديث ماذا؟ باطل، ورده الأئمة كالدارقطني وغيره، وهو ضعيف باتفاق الحفاظ كما قاله الإمام ابن الملقين رحمه الله. وآخر هذه النقاط والأوجه ما جاء في حديث عبد الله بن مغفل في قوله رضي الله تعالى عنه: وعفروه الثامنة بإيش؟ بالتراب. يعني فيه زيادة تعفير الثامنة بماذا؟ بالتراب. وهذا القول قال به الحسن البصري، وذكر بعض العلم أنه لم يفتي به أحد من العلماء، وهذا غلط، بل هو قول ورواية عن الإمام مالك، وقول للإمام أحمد، قول للإمام أحمد، ولا تنافي بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة أصلا، لأن من قام وطبق حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قد أتى بحديث أبي هريرة وزيادة. صحيح؟ من أتى بحديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قد أتى بحديث أبي هريرة وزيادة، فالآتي بهذا الحديث آت بالحديثين، آت بماذا؟ بالحديثين. ولهذا قال الحافظ الصنعاني رحمه الله: الأخذ بحديث ابن مغفل يستلزم الأخذ بحديث أبي هريرة دون العكس، دون العكس. وبعضهم مال ميلا عظيما فقال بشذوذ هذه اللفظة، وهو قول باطل، بل هو حديث صحيح وليس بشاذ. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل: إذا ولغ الكلب في إناء دون القلتين وقلنا إنه نجس وأوصافه لم تتغير، ألا ينقض هذا ما تقدم الذي قبل أن الماء لا ينجس إلا أن تغير أحد أوصافه؟ لا ينتقض. كون لعاب الكلب قلنا بأنه نجس لا يعني أنه إذا ولغ فيه الكلب أنه ماذا؟ ينجس. قلنا لا يتنجس الماء قليلا كان أم كثيرا إلا أن تغير أحد أوصافه بنجاسته، ولا تعارض بينها. هل يدخل في حديث النهي عن إدخال اليد إدخال إيش؟ إذا وجد إدخالها إذا وجد إيش؟ قذرا. هل يدخل في حديث النهي عن إدخال اليد إدخالها إذا وجد قذرا ونحوه؟ قذرا في يده. إذا وجد المرء قذرا في يده فهذا أدعى إلى أنه لا يدخلها في الإناء، بمعنى القذر في الإناء، إذا كان ثمة قذر في الإناء فإنه يبعده بغرف أو بإمالة ليذهب ما فيه، وينظر نوع القذر، إذا كان من نجاسة وغير أحد أوصافه فلا يتوضأ منه بل يريق هذا الماء. نعم. هل يجب غسل ما صاده الكلب 7 مرات؟ إذا كان الكلب الصائد كلب معلم فلا يجب غسله، كما قلنا تسمح الشارع فيه. هل غسل اليدين القائم من نوم الليل معلوم العلة، معلومة العلة، أم هو للتعبد؟ من أهل العلم من قال بأن الأمر بالغسل أنه تعبد محض، ومنهم من قال بالتعليل لحديث نعم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلينثر، نعم فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ونحو من هذا. على كل حال نحن نقول غسل اليدين من مشروع مستحب، سواء لهذه العلة أو لتلك العلة ينبغي غسله، ولا مانع من اجتماعها جميعا، كما أشار إلى هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ورد في المجموع. من قال بالشاذ أليست الغسلة الثامنة بالتراب تحتاج إلى غسلة تاسعة بالماء، فكيف يكون الغسل ثمانية؟ الثامنة لا يعني وجوبا أن تمتثل، لأنها كما مر معنا أولاهن، فيبدأ بالثامنة ابتداء بالأولى بالتراب ويكون الثامنة بالماء ولا حرج، لأنك لو قلت بوجوب الثامنة أن تكون الثامنة ترابا فسيعترض يعني يتعارض هذا الأمر بمسألة أولاهن بالتراب، فهي للتخيير تبدأ، والأولى أن تبدأ بها لتجتنب التسع غسلات. وأما الشذوذ فقائله ليس من أهل الحديث، إنما ذكرته عرضا لا غرضا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.